وخلقكم وخلق الإنسان من طين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد أحبة الفضلاء، فأسأل الله العظيم جل جلاله بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن كما رأيناكم في هذا الزحام أن نراكم في الزحام على أبواب الجنان يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ كل ذي بدء، وخير ما نبدأ به كلامنا ومجلسنا هو كلام ربي جل جلاله. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته ليدبروا آياته. حس هذه الكلمة من أعماق قلبك، استشعر ليتدبروا، ما قال ليقرأوا ولا قال ليسمعوا ولا قال ليتلوا ولا قال ليحفظوا مع جمال الحفظ والتلاوة والسماع، إلا أنه قال لك بعد لام التعليل ليتدبروا. ولاحظ أنه الشيء الوحيد اللي أثر الناس ما التفت له أصلا ولا أحسه ولا تشعره، ولأجل هذا يحس بألم في حياته مع المشاكل، يحس بصعوبات تواجهه في حياته، إن أصابه مصيبة تأثر، إن أصابته ألمت به نعمة تلقاه ما يعرف شلون يشكر، فهو عايش مع الآلام لأنه ما عرف إيش معنى ليتدبروا. ليتدبروا آياتي ليتدبروا آياتي وليتذكر من وليتذكر أولو الألباب. لقد أنزلنا إليكم كتابا، وجماعة هذا الكلام لازم نحط فيه، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني فيه شرفكم أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك أي محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ولقومك أنا وإياك وإياك ولقومك وسوف تسألون. مثال الآن، كم واحد جاء وترك وراء مباراة كأس العالم؟ كم واحد وده يحضر مباراة كأس العالم ويعلم أنها بتفوت عليها الساعة وجاء هنا ماذا يريد؟ هذا مكتوب في القرآن. جلستك الآن وتركك لأمور الدنيا وحضورك في هالأمر حتى يذكرك رب العالمين عنده مذكور في القرآن وين؟ واصبر نفسك، شوف النفس تضغى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ما جاءوا يدعون أحد إلا من رفع السماء بلا عمل سبحانه، إلا الذي يملك سعادتنا جميعا في الدنيا والآخرة، ما ندعو غيره، احنا جينا ندعو الله عز وجل جميعا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ماذا يريدون؟ يريدون وجها، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبنا ذكرنا. تلقى كذا واحد منا يوم جاء يجي قال له اخوي يا اخي تعال بتفوتك الان مباراة كأس العالم، ما عاد يقدر المقاولة راحق عليها لكن كاتب العالم ما تلحق عليه. الله قال حتى ما يكون عندك اي قضية ما لها جواب. جاء الله عز وجل ولا تتمن اغفلنا قلبه ذكرنا واتبع هواه. هواه مو ديش من براك راح وترك امر كان ممكن رب العالمين يذكر اسمه. وكان امره فرطا. بعد ايش قال؟ عطاك انت رجيتك بني بلاش. انت جيت تطلع غير. ترى العالم الان تلقاه عند المقاهي بيطالع مباراته بيطلع. بيطلع رؤيت نظر الله عز وجل شيء، انت نظر الله شيء اخر. من هو الله عز وجل اللي اصلا بتكون انت نظر شيء اخر؟ واللي انت اثرت محبه على محاب نفسك وشهوات نفسك، من هو؟ هو اللي يقدر يسعدك فوق الارض ويسعدك تحت الارض ويسعدك في 50,000 سنة يوم العرض ويسعدك في جنة المأوى ملايين السنين لو قال الآن إني رضيت عنك. وأورد ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين أثر أن الله سبحانه وتعالى يقول من آثرني على سواي آثرته على من سواه. شوف الكلمة اقعد معها لن تبلغ معانيها. من آثرني على من سواي آثرته على من سواه، يعني إذا رفع الناس دعاهم قالوا يا رب إذا الله رأيك تدعو يعطيك غير الناس يؤثرك، لو عطى الناس بيعطيك أنت أكثر، لو حرم الناس ما يحرمك أنت، لو جاءت مصيبة أنت تنزل، أي أمر يكون يؤثرك الله عز وجل على من سواه. كيف نعيش مع القرآن؟ كيف نحس بطعم الحياة مع القرآن؟ وانت ماشي في شارع ثم فجأة طالع من بيتكم تشوف شجرة هزها الريح ثم ورقة تسقط منها الشجرة وتنظر ثم يذكرك كتاب الله سبحانه وتعالى اللي في قلبك وفي صدرك. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وهم تشوف الشجرة تسقط ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وتحس بعظمة الله عز وجل وأنه معك في كل مكان. يعلم هالشجرة ولو هذه الورقة اللي سقطت. ثم وأنت ماشي في الطريق وتشوف حادث وأناس متقطعين وأطفال ينزفون ثم تذكر قول الله عز وجل إن فضله كان عليك كبيرا. انك تشوف العيال فاتهم شيء والنور فاتهم شيء ونفسك الآن ما فيها شيء سيارتك ما فيها شيء والسالمة تفاجأ ان احد غلط عليك ثم انت تتعصب عليه وتتكلم معه تفاجأ ان الآيات قاعدة تحرك حياتك وتبرمجك. هو حدك صح وتقدر الآن تتكلم عليه ثم تجيك الآية ويجيك كتاب الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ايش بكم هذا؟ ما في شيء بلاش. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله اسمعني بعد والله والله اولا من هو الله؟ كل نفس يدخل عليك الان الفضل لله سبحانه وتعالى. كل نفس يخرج منك الآن والله لا يعيد لك إلا الله سبحانه وتعالى. أي قلب ينبض في بيتكم ما أنبض ولا حرك إلا الله عز وجل. أي أقدام تحمل أحد تحبه ما حركها إلا الله عز وجل. أي لفتة وطرفة عين راحت منها وانسار هي من فضل الله. ثم تسمع أني لو أنا سامعت لحدني ومشيت ولا كأن ولا عصبت عليه الله ايش بيعطيني كنت فاجأ. والله يحب المحسنين. تذكر قول الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يوم انزلت الآية وبكر معصب ومضايق كيف يتكلم عني وأنا أصرف عليه ويسب في بنتي عائشة رضي الله عنها، يقول لواحد يقول لأختك النزلان يسبها ببكر خلاص، قال والله لا أعطيه بعد اليوم. يوم جت الآية حركت ببكر، قال الله يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أنا بوقف بين يدي رب العالمين وبيذكرني بهالآية، بلى يحب أن يغفر الله لنا، وقال والله ما أعطيه أكثر ما كنت أعطيه. شوف القرآن كيف يحرك، إحنا نبغى نطلع اليوم والقرآن يحركنا. عندك أمر خايف منه، عندك امر تبغاه في الدنيا، عندك امر تبغاه في الاخرة، عندك اولاد خايف عليهم، عندك اي امر باذن الله بنحله اليوم من كتاب الله جل وعلا. وسوف اعطيكم امثلة كيف. قبل 10 ايام بالضبط كنت في جدة وكان معي احد الاخوة من مكتب الحمراء، معروف مكتب الحمراء في جدة للدعوة والارشاد، تابع وزارة الشؤون الاسلامية. يقول لي هذا الاخ يقول كنت داخل في المكتب وعندي يعني ساعة فاضي فيها، يقول عندنا في قاعة المحاضرات واحد امريكي قاعد يلقي محاضرة. يا جماعة ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يستر تعرض هذا المقطع 10 دقائق كله في سيدي. جاء الرجل هذا الامريكي قاعد يلقي محاضرة على مجموعة من الناس، يقول قلت انا ما عندي شيء احضر، ويتكلم باللغة العربية الفصحى. يقول اول ما حضرت زحمة في الغرفة الصغيرة وجلسنا، يقول بدأ يعرض على الشاشة مع الكمبيوتر حقه، يقول عرض، يقول لقاها طالع كان عرض يعني ممل، يقول عرض صور 3 صور فوق بعض الشاشة فيها 3 صور، صورة هو عام 1998 وهو كان في امريكا، في صورته وهو ماسك مقود السيارة، وصورة ثيابته وصورة وجهه. يقول الصورة اللي تحتها صورة وجهه من الجنب، الصورة الثالثة صورة لوحة السيارة وهي تقطع الإشارة، تحت الـ3 صور مكتوب فيه خطاب استدعاء من الشرطة، ومكتوب في الصور كل صورة مكتوب فيها الساعة كم والدقيقة كم والثانية رقم كم وتاريخ اليوم. يقول خولنا هذا، يقول قلت وش تستخيط اللي وش خلاني احضر اصلا انا، خلي قاعد يعرضنا اشياء صارت معه في امريكا، يعني انا وش دخلني فيه اذا كان قاطع اشارة. يقول فاشر على الصور هذه، قال هذه صوري انا وانا ادفع الاشارة عام 98. يقول كل ما نظرت اليها بالثانية وبالدقيقة وبشر مثبتين علي القضية اثبات ولا اقدر انكر، وصور وجهي فيها وصور سيارتي وبالدقيقة وبالثانية وتحت خطاب الاستدعاء، يقول كل ما ذكرت هذا الموقف كل ما ذهبت وجدت الله عز وجل واستغفرت الله سبحانه وطلبته وسألته ان يغفر لي ذنوبي. اذا كان ذوي بشر سجل علي مرة واحدة وهم ما يعرفون ايش في نفسي وانا ادفع الاشارة ولا يجوش في قلبي، يقول تذكرت قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان وإن كان مثقال حبة من خردل. يوم الأحد الساعة 6:25 و23 ثانية نطق لسانك بما يغضب الله عز وجل سجلت، شهد عليك الملائكة وسجلت وفي خطاب استدعاء ذاك ليس هنا. وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها. قل اقرأ الكلمة اللي قلتها. أتينا بنا وكفى بنا حاسبين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذاك الدعاء. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. بالثواني. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول فعلا في ايش كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر 70 إلى 100 مرة في المجلس. لان الدعوة ثواني والدعوة تسجيل والدعوة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. يقول كل ما شفت الصورة دي رحت استغفر رب العالمين يا الله يا رب استغفر لي لاني علمت ان كان البشر عرفوا اني قاطع اشارة وسجلوها علي وما قدرت انكر. فهل جلد بيشهد علي وهل ألسن تشهد علي؟ لو عشت مع القرآن بتكون الكلمة عجل البغتاب صعبة طلعها. والله صدقني جربها. إذا عشت مع القرآن خطوة اللي كنت متجرع عليها لن تكون بالسهولة من توقعها. عندك قضية خالط منها الآن فكر وفكر يا اختي في موضوع خايفة منه في المستقبل في ناس محددينك مثلا او احد ممكن يفصلك من دوامك او ممكن يغير عليك ممكن ما يعطيك ممكن يحرمك. فكر فكر في اي قضية الان وسأقول لك لو عشت مع القرآن اقسم بالله الذي لا اله غيره ان لا يؤثر فيك مؤثر في الدنيا اللي كنتها لانك بتقرأ أمور حصلت لأناس وأحس بنفس المشاعر اللي عندك لكن تصرف التصرفات الله سبحانه وتعالى جعل مع كل المخاطر اللي حولهم وكل الظروف اللي حولهم ضدهم مو صعبة ضدهم وكل الأمور المخيفة تجاههم ومع ذلك علمك رب العالمين كيف أنه ما أصابهم شيء وقال لك إذا تبغى تسويهم سويهم كيف خذ أصعب ظروف في الدنيا عندك. يقول الله عز وجل إذا كنت تتحرك قوي وعندك رجل أو امرأة كبيرة وعندك عدو في الطرفين ضرب لك مثل في طفل رضيع. يقول الله عز وجل هالأم ما خافت الآن أمها تخاف علينا ونكبار هذه أم خافت على رضيع ما خافت عليه من موض ولا حرارة ولا التهاب لا خافت عليه انه يقطع راسه ممكن في اي لحظة يطرق باب يقطع راسه. يا جماعة تواعرفهم وكنا نعرف القصة لكن هل عشنا معها وطبقناها على واقعنا والله تلقى حياتك تغيرت تلقى الخوف اللي عندك تغير تلقى اصلا نظرتك للاشياء والاشياء اللي كانت تسبب لك امراض نفسية وتعب واحباط وخوف وهلع تلقاها راحت والاثبات بيني وبينك. هذا الرضيع الله ما عوض قصته عشان نقرأها ونعرفها وبس لا عشان نستفيد منها. الرضيع هذا كانت أمه أخوف حالة رعب وأعظم حالة هلع في الدنيا في قلب أمه وهذا الرضيع بين ذيها. يقول الله عز وجل إذ أوحينا إلى أمك بغتت قمه وغالي أفهم القضية موسى مات عليه السلام لكن الآن لو كانت القضية لموسى عليه السلام كان ما نزل القرآن بهالطريقة. القرآن جاء إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظين. ليش؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اللي بيستفيد أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثرهم مؤمنين ما يفهم القرآن. قال الله عز وجل عن هذا القرآن وإنه لذكر لك. قال لي يتدبروا آياته. والله لو عشت معه ما أتي عندك. الله يقول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن أرضعيه. شوف سبحان ما أعظمها. شوف القدرة والجبروت والملك المطلق. يقولها أرضعيه في خايفة يا رب أرضعيه. وإذا زاد من شوف الخوف عندك وبدأت مع 90 تنانين من الخوف عليه وكل شوف القتين عليه خايفة قال إذا خفت عليه فأنقذه في اليم. هذا فيه دروس. شوف العظمة والقدرة. احنا عندنا نقول اذا خفتي عليه وزيه خبيه اخفيه عن عيون الناس الله عز وجل يقول في الآية الأخرى: فإذا خفت عليه فاقذفيه في التابوت. شوف كلمة اقذفيه قوية صعبة، ما قال ضعيه في التابوت. يا جماعة جمجمة رقيقة يعني لو تردها من متر مات. اقذفيه في التابوت، عد معي، فاقذفيه في اليم، ما زالت الكلمة قوية، اقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل، ما قال يأخذه اليم إلى الساحل، قال فليلقه اليم، قال الأمواج تضرب وتذهب بهذا التابوت حتى يصل للضفة الثانية، وقف عند أي بحر شوفون الضفة الثانية فيه. فاقذفيه في التابوت، تسمع الآن أنا أذبه وأنا أرميه، فاقذفيه في التابوت فليلقه اليم بالساحل، وين بيروح يا رب؟ أنا أبغاه وخايف عليه أذبه وأرميه. شوف الملك المطلق، البحر له جل جلاله والأرض له وكل ما في الكون من متحرك ولا من ساكن إلا بأمر الله عز وجل. أبغى النفسية هذه تصير عندي وعندك. يأخذه عدو لي وعدو له، أكثر واحد حاسد عليه وأكثر واحد يبغى يضره وأكثر واحد يبغى يشفي عليه لا شاف الدماء تنزف من عنقه على دخل بيته. شوف القوة، سبحانك جل جلالك. وإذا كان يقدر يسوي شيء ما كتبك فليفعل. أربع أمور، الواحد منها كثير أنها تذكرتها صح، لكن الله قال لها كلمة يا ليت تدخل في قلبي وقلبك. أعطاها وعد واحد، إنا لو عرفنا اسمعنا إنا كنت غيرت أصلا طريقة حياتي. إنا رد الله يدخل عند فرعون يدوره يذبحه ويدخل البيت ويقول الله عجل ما رجع لك. سبحانه، يعني تخيل الرب العظيم لو كانت علاقتك معه صح وكنت مطمن انه يصدق وعده، من يخوفه في الدنيا؟ إنا رادين إليك، بعد هالمخاطر كلها بخلي يرجع لدخل البيت. رجع ولا ما رجع؟ رجع يا جماعة ولا ما رجع؟ فرجعناك إلى أمك، بالثانية فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. في خطر على ولدك أكثر من هذا؟ ما في. إذا أن صلح علاقتك مع رب العالمين وتأكد أن الله سبحانه وتعالى مهما كانت الظروف ومهما دخلوا بك العناية ومهما رأيت الأجهزة عليه، أن رب العالمين إذا صحت علاقتك معه بيرضيك في النهاية. تتبع معي الخطوات وأقول لك تطلع من أي قضية وأي مشكلة تصير في الدنيا. شوف الله عز وجل جاب لك أناس أقوام الدولة كلها ضدهم وقالوا كلمات وعملوا بها، تقدر تسويها؟ كم خطوة سويها؟ شوف ايش تقول رب العالمين. قالوا ما لنا نتوكل على الله. ظروف صعبة عندك، قل الكلام هذا وحسه بقلبك وأيقن. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد أدانا سبلنا. عندنا مصحف يقول أنك إذا توكلت على الله ما يخيبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. لا تخيرون أن ضغطكم بيخليني أتنازل عن ديني، أن ضغطك مثلا بيخليني والله ضغط الحياة وأني محتاج فلوس وما لقيت إلا ربا بأخذه، لا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. والله تكالبت عليه امور شئرني بنت ولا ولد ولا اخ ولا اخت ولا ام ثم تكالبت عليه ذنوب اقول وماذا انا اتوكل على الله يعرض علي فك السحر بالسحر اروح لكافر مشرك واعيني على الكفر وعلى عبادته في غير الله لا وانت لا ولنصبرن على ما عليتمونا الله يعلق عن قضيه يقول سبحانه وعلى الله هدرك لي ولك اختي وعلى الله فليتوكل المتوكلون ايش ده بعدها اعطاك واقع حصل لاناس مثلي ومثلك وعاشوا ظروف وكانت الظروف اللي خارجيه عن الخارجيه كلها صعبه وكلها ضدهم شوف ايش قال الله عز وجل وليه نسمح في الايات والله يا جماعه نقرا بس يقول الله سبحانه وتعالى بعد الايه مباشره وقال الذين كفروا مرسلين دولة كاملة ضدنا وعدوا عن أصابع لنخرجنكم من أرضنا مساكين من أرضنا وبنطلعكم منها هذا الخيار الأول توكلنا عليه يا جماعة أحيانا يقول لك والله عندك خيار وخيار ثاني بس اختر وفي واحد من الخيارات فيه تنازل في الدين لنخرجنكم من أرضنا الوضع صعب يعني يطلعوهم من أهلهم من أولادهم والواحد بان له بيتهم مثل هنا ما يلقى مكان في منشأ طيب في خيار ثاني في خيار ثاني وش خيار ثاني أو لنتعودن في رسلنا عندكم خيار ثالث لا شوف الظروف كيف ضاقت عليهم الدنيا كلها قال الان عندكم خيارين اختاروا الان تطلعون ونطلعكم ما تلقون لكم مأوى او انكم ترجعون ديننا طيب ما يصلح نقعد معكم مثل المسلمين لا اي خيار نفذ يا جماعه اي خيار نفذ بقرارين الاول ولا الثاني هم مرضوا لكنهم قالوا ما راح تغير علينا اضغطوا علينا وسووا اللي تبغون ما لنا ان نتوكل على الله والله نتوكل عليه وبنصبر على ما عليتمونا وان تعثر قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ابشرك ولا واحد من خيارين يصار مع العلم بان اللي قضى الخيار هذا كل الكفار ضد المجموعه وقالوا ما في عندكم لا خيارين ولا واحد صار من خيارين ليش الله يعلمك انه ولا واحد من خيارين طار عشان لا تهتم ايش يقول البشر اذا كنت صادق مع الله عز وجل لا تهتم ايش تنزلت البشر اذا كنت ماشي على طريقة الله سبحانه وتعالى وما اراد الله سبحانه وتعالى يقول الله في الخيار الثالث وقال الذين كفروا لرسلنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا شو الخيار مصر فأوحى إليهم سبحانه فأوحى إليهم ربهم شو الخيار اللي مطبق صح لنهلكن الظالمين اللي جعل الخيارات هذه أبهلكهم كلهم سبحانه ولنسكننكم الارض يقول من جعل الارض منهم افضل الارض لله ملك من يشاء ولنسكننكم الارض من بعد ذلك يعلمك القران وين تروح كيف انت تكون من الوارثين كيف انت تكون من الناجين قال ذلك لمن خاف مقامي من خاف الفقر راح يتعرض لمعاصي الله عز وجل خاف مرض راح يروح للساحر ذلك لمن خاف مقامي وخاف عني فاستفتح وخاب كل جبار يعني ورائي جميل ويشقى لما انتبه هل هذا اللي يشقى النافضين وراءه جهنم ويقمع مقام حيز هذا هو اللي كان توي يقول انا بسوي بسوي وعندكم خيارين نعم لان الله هو القوي العزيز فانت إذا كنت مع القوي سبحانه تكون قوي. أغرب من هذا الموقف وأعجب منه قول الله عز وجل: إخواني أسأل الله أن يقدمكم في جنات النعيم، لو تقدمون قليلا أسأل الله أن يقربكم من عنده، عشان أخواننا هناك واقفين نسأل الله أن يوقفهم وإياهم على باب الجنان. انظر إلى التحدث هذا، يقول الله عز وجل: أنت أهم ما تسمعين فيه حولك، أنت أهم شيء علاقتك مع رب العالمين. وأنا أقول لك أخي وأنت علاقتك مع رب العالمين، خلي العالم كلها تتكلم، خلي العالم كلها تقول، خلي العالم كلها تحدث. قال سبحانه: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا. ليش يعلمنا هالقضية الله سبحانه وتعالى؟ ليش يعلمك الظروف اللي كانوا عايشين فيها؟ إذا تستفيد. وما كان جواب قوم إلا أن قالوا إلا أن قالوا اقتلوه. هو الخيار اقتلوه. إبراهيم واقف عليه السلام ما معه أسلحة ولا شيء، إلا أن قالوا اقتلوه أو خيار ثاني الله أصعب من الأول، أو حرقوا كذا بالشد حرقوا. أقول لك احرق غير ما أقول لك حرق، أو حرقوا تكمل الآية. إذا أكملت الآية وما تغير قلبك فما عندك مشكلة. الآن حطوا خيارين، قالوا ما عندنا يا بنزل كاب اللي حرقك بس، ثم أعطاك رب العالمين الخيار اللي هو بيكون وهو القرار اللي بيطبق، ولا يطبق غير أمر الله عز وجل، ولا يحصل شيء في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أي ضربوك بشيء يقولوا بنحرق بنقتلك أي أمر، لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فأنت كل حلقتك مع رب العالمين. قال الله عز وجل: إِنَّا إِنْ قَالَ أَوْ حَرِّقُونَ. هل قتل؟ هل حرق؟ لا. ليش؟ فأنجاه الله من النار. بعد الآيات تخافنا إبراهيم المستوى عليه السلام فالله رب العالمين، ما شفت عمره مع ألف واحد، مع رب العالمين صلح حدث وصلحت مع كلنا، لاحظ كل المخاطر اللي جفه كان ما يهمك عيش الظروف، ما مسه في النار ولا غير إبراهيم، وعاش طرد من مكان من أهل بيته من مكانه ومن قريته، وعرضوه للقتل وعرضوه للحرق وعرضوه لكل المشاكل وطردوه حتى يفتقر، صار من أغنى الناس ومن أكرم الناس ويدعو الناس وجاء بعجل حنيف وصار أحسن واحد وصار عنده ذرية أحسن ذرية ومات وهو عزيز كريم. يعني لا يغرك العبرة، كما العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. موسى عليه السلام طرد، ماشي بالأخير ايش صار له؟ طرد وقالوا سوف نسوي لك، وجاء السحرة وسحروا على الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ايش صار لموسى؟ رجع وصار هو القائد، صح؟ صح. محمد عليه الصلاة والسلام يطلع ويقعد في غار ثم رجع وهو العزيز يقف على الصفا وكلهم منكسين رؤوسهم اللي طردوه. ناظر ايش سوى الله عز وجل لهم، والعاقبة المتقين. فأنت فيك الصفة دي والله تكون العاقبة لك، وفي النهاية مهما كان من حولك أنت من هاي طالع منها ما يكون عندك شيء. جاء هود عليه السلام وهذا من أعجب القصص والله اللي وقفت معها في القرآن، من أعجب ما تتصور لو عشت معها القصة. طبعا هود عليه السلام لما جاء الأعداء الدين والأعداء الدين كانوا يتكررون حتى هذا الزمان، يحدون من اعتمر بأمر الله عز وجل وانتهى عنه، يقولون مجهود عليه السلام يقول إنها نواك في شفاء، ويقول له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. طيب أنت ما عندك الله سالفة ولا تعرف شيء ولا تفهم شيء، وهذا المعقدين وهذولي وهذولي قال فان تعرف شيء ينهد. يقول إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت عندك مشكلة آلهتنا العالية في مخك. قال لهم هود عليه السلام شفنا كله، يقول لهم ان تبرأت من آلهتكم اصلا الذي تعبدون ويتبعون من دون الله فتريدوني جميعا. شوف التحدي، هو واحد وقدامه دولة كاملة، فتريدوني جميعا ثم لا تنظروني. يقول لا تخليني الى بكرة، الان اذا تقدر تضرني ما تقدر، اذا تقدر تضرني بشيء ما اكتب الله الان تقدم. تدري من يتحدهم؟ يتحدى اقوام الله وصفهم، فاسمع ايش قال الله عنهم. يقول عنهم الله عز وجل واذا بطشتم جبارين. اذا بطش يقول الله عنهم وتنحتون من الجبال. اسمع كلمة تنحتون، بيده ينحت جبل، ايش هذا بيد؟ وايش القوة اللي عندهم؟ اي قوة واي جبروت عندهم؟ يعني تخيل ينحت جبل. يقول الله عنهم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. يقول الله عنهم بقوتهم أفمنون بكل ريح، يعني بكل جبل آية يعني قصر بعد فون. يعني تخيل طفل عندهم حفنة رمل قاعد يصلح فيها بيت، هذول يعبثون يجي عند الجبل وبيديه يصلح له قصر يروح يخليه. اليد هذا يفنحك الجبل، ما خاف هودنا تنحت صدره او تنحت وجهه؟ ايش قال الله عز وجل؟ تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ايش القوة اللي عندك؟ ايش السلاح اللي معك؟ هذا السلاح اللي معك ممكن يكون معك الان ان صدقت مع الله وعشت مع القرآن. الحالة النفسية اللي عاشها هود ممكن تعيشها انت وما تخاف من مخاطر الدنيا. قالوا والله تسلم وظيفتك، قالوا بيصير لك ولدك. يا جماعة الا النفسية هذه والله العظيم تدبرت القرآن بتعيش بها. قال الله عز وجل تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ايش سر القوة؟ توكلت على الله ربي وربكم ما من داب إلا هو آخذ بناصيتنا إني ربي على صراط مستقيم. يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إيش سوى الله عز وجل وماذا فعل في قوم هود؟ حملهم بالريح ودكدك نواصيهم حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية. من انتصر في النهاية؟ يعني التهديدات والضغوطات قد لا تضرك بشيء إذا كان عندك قلب يعرف هذا الكتاب ويتدبره ويعلم من هو رب الأرض جل جلاله حتى تكون نفسيتك ما تأخذ المواعيد والحد اللي على عيادة النفسية يقل. عش مع القرآن حبيبي، حاول تطبق ما فيه. إذا نظرت تذكرت قول الله عز وجل قل بين وضد الأبصار. كن وخرت وجهك اعلم ان قدر الثلاث عند الله عز وجل، واعلم انك بدأت تخطو اول خطوات. اذا جت اختي الغالية تتكلم في وحدة تذكرت اوخذ احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا، ثم رجعت الكلمة اعلم انها بدأت الخطوات اللي تفضل فيها للنفسية متعيشين في الطريقة مما كانت الظروف خورك. محمد عليه الصلاة والسلام في الغار ذكر ما شال همه، شال هم النبي عليه الصلاة والسلام ما يبغى يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقطع عنقه او يؤذى او يشدد جلده بالسيف وهو ماركين بسيوفهم. فقال يا رسول الله لو ان احدهم، ما قال لو احد طال في غار، يقول لو ان احدهم بس ناظر معاله، بس نظر الى قدميه كان شاف رجل رجلك يا رسول الله وطلعانا من الغار وقطعانا قدام الناس. شوف النفسية اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما يبغى يهرب، الغار محجور ولا معهم سيوف وهم اكثر. قال الله ينقل لك نفسية محمد عليه الصلاة والسلام بابي وامي عليه الصلاة والسلام. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، في وسط النعمة وفي وسط الخوف وفي وسط الهلع لا تحزن، يهد اللي معه لا تخاف ولا تشدرك لا تحزن. مين مين شايفيننا نعرف ناس؟ لا لا تحزن إن الله معنا، إن الله يقين. فهم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليس الغار هو الذي يسيركم في الأرحام، اللي مع كل جهة مغطاة كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لكن طيب هذا اللي قريبين مرة والوقت طيب، وما أمرنا عاش من الاعتماد مع القرآن عرف أن الله أسرع منهم وأمر الله أسرع منهم. وما أمرنا إلا واحدة، يقول الله ما قلنا شيء مرتينكم، يعني لو جاء هذا بيقتل النبي عليه السلام يأمر الله اليد تنشل تنشل، ما يقولها مرتين ولا يعيد عليها. وما أمرنا إلا واحدة سرعتها كلمح بالبصر، هل سرعتها فعلا النبي عليه السلام يقينا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فليش ما ينصبري أنا، الله اللي بيقدر الأمور وأعرف كيف أوصلنا سبحانه وتعالى، أعرف كيف اليوم أنا أترك منكم لأجله، أعرف كيف اليوم أغير عباية عندي كانت ما ترضي الله عز وجل وكان كل ما مرت عند الناس طلعوني ومخفرة ولا ناعمة ولا رقيقة ولا الكتف، وأقدر أغيرها لله عز وجل. وإذا أصابني أيام وأقول يا رب والله ما تركت أنا لأجلك، ففرج عني ما أنا فيه. أقدر اليوم عندي نوتيفات في جوالي، والله أطلع الجوال بعد ما أطلع وأمسح كلها لمن؟ لله جل جلاله. لمن اللي خفت من من؟ قال خفت من رب العالمين وأرجو رحمته عشان إذا جاء يوم من الأيام أذكرها اليوم وأقول يا رب والله ما غيرتها عشان أحد كان يشوفني إلا لأجلك. ما كان يجيني صلاة الفجر، الآن ركب ساعة وقال يا رب. جماعة احنا نحتاجها الرصيد أكثر. العالم رصيده فاضي يدعو ولا يستجاب له، ولو يروح يصرف معه بطاقة ما فيها إلا 500 ريال ويدخل يبقى 500 ما يبقى 5000 ما يجي، لأن ما في رصيد. وعند رب العالمين ما في رصيد، وما أكله حرام يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، والله من عيشه يا جماعة يا رب يا رب يا رب. وما أكله حرام تاريخه سيء، ما ترك شيء لأجل الله عز وجل ولا تركت شيء لأجل الله، كل شيء تبغاه تسويه، تبغى تلوث من طول سبب الكافرات قالت يلا ما أحد منها. فايش رصيد؟ ايش الاشياء اللي يتذكرها ترى كان اجلنا عشان نعيش النفسية هذه؟ يعني هذا الخبر اليوم تركت كاس العالم وجيت وحضرته، ظنك ان الله عز وجل لو قلت يا رب الله كريم يا جماعة والله العظيم وجرب بنفسك تعلم انه عظيم، تعمل شيء قليل لاجل الله ثم تعرف كيف يرد لك سبحانه وتعالى. كيف هذا في مشاكلنا اليومية والظلم اللي قاعد تصير وخوفنا من الظروف الخارجية؟ والله القرآن يحلها. طيب امراض، انا بقول لك قصة حصلت في مركز الامير سلطان لامراض وجراحة القلب، حضرها واحد استشاري ما زال في العناية الى الان دكتور احمد شوقي الى الان موجود، وحضرها اخصائي جراحة قلب دكتور تاج الدين. هذه المريضة عندنا اسمها فلور، عمرها 42 سنة. حتعرف ايش يعني القرآن؟ سهل احبك اذا نقول قرآن ولا تقول واحد لو انزلنا هذا قرآن مباشرة يكمل لك الآية على جبل. طيب انت مقتنع انه ممكن يحرك جبل؟ اجل والله يا اخي يحرك مريضك. هاي دخلت عملية صمامات 3 صمامات وطلعت من العملية لا تسمع لا تشوف لا ترى لا تتحرك لا ولا اي شيء، وقعدت على جهاز تنفس قعدت فترة مكثها بهالحالة 9 أشهر. مر على جهاز تنفس شوي تبدأ امورها، ينزل عن الجهاز شوي ثم بعدها يجي التهاب يهبط عندها الضغط، ما بجي حالة مرضية ولا التهاب الأعصاب، ما بجي عندها عضو الا وتأثر. والله داخله ما كان عندها الجو بس، والله يوميا غسل كلى، يوميا غسل بريزما متواصل، ما عاد الكلى تشتغل، والتنفس فتح لها فتحة هنا في الحنجرة عشان تتنفس معها. الأكل كان في البداية مع الأنف في غريبة تعالج، تبغى الطيب تطلع لها هنا وطلعت المستشفى. الغذاء بداية مع الأنف انفتح لها فتحة في البطن عشان يروح الغذاء على شكل سائل على طول في البطن. وعلى الحال 5 أشعة مقطعية، كل الأشعة المقطعية تقول أنها ميتة دماغيا، كل الأشعة المقطعية ميتة دماغيا، ضمور الحالة الكلينيكية كلها ميتة دماغيا. تخطيط المخ خط، ما في ولا نشاط لخلايا المخ، كل الخلايا وقفت عن العمل 9 شهور. سبحان 9 شهور وقف عن العمل. جاني ولدها عمره 22 تقريبا، قال الحين شوف سؤاله، قال الحين امي ما عاد تكلمنا ولا تكلمنا لين يوم القيامه. شوف السؤال، رجل مكلوم، وهذه امه يا جماعه احد من خطا في الدنيا الى قلبه. والله اني ادخل القاه متلقي رجليها حببه قبل اقدامها. قلت له ليش؟ مين اللي يقول لك انها من كلمت في القيامة؟ قال كلهم يقولون. قلت كلهم هم حركوا خلايا عقولهم ولا خلايا المخ عندهم؟ ومن حركها؟ قال الله. قلت من حرك خلايا؟ قال الله. قلت من اللي وقفها هناك؟ قال الله عز وجل. قلت يا اخي اذا لا تسمع الا الله عز وجل، اذا قال لك لا تدعوني خلاص هنا وقف، اذا قال لك الله عز وجل ادعني في التهاب او وجع راس اما مو دماغي لا تدعيني، فهنا هي اسم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول أمن يبدأ الخلق، من يعطيها أول مرة خلاله؟ قال الله. قلت الله يقول أمن يبدأ الخلق، فإذا وقف بأخطاء البشر قال ثم يعيده. قلت الساعة 2:00 ودخل أحد الأخوة وجلس يقرأ عليها، كان في مرض بريطاني استغفر الله إسرائيلية نصرانية، وجلس يقرأ، قرأ آيات إعادة الله عز وجل الخلق بعد موته، مو بعد مرضهم بعد موته. شوف اقتنع رجل ان اذا كان الله عز وجل، يعني انا ما اقولك انا مسلف واحد 5 مليار وتبغى انت 1000 ريال مني تقتنع اني اقدر اعطيك؟ انا مسلف واحد 5 مليار ولله المثل الأعلى. عشان كذا الله عز وجل ما قال انا باشفي المرضى. قال يحيي الموتى. فبدا يقرا ايات الخلق. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. كم واحد؟ مريض؟ مريضين؟ ثلاثة أربعة خمسة ألف؟ لا. وهم أولين حذر الموت. مو حذر الموت، خافوا يموتون. فقال لهم الله موتوا. أعين ما تشوف؟ أذن ما تسمع؟ الزين ما تتحرك؟ ألسن ما تتمنطق؟ نوز وقفت؟ أنفاس وقفت؟ كلى وقفت؟ مو جوطة؟